بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشافعي في هذا الحديث كما في الفتح ما نصه: لكن الشرب أخص من الملوك كما بينا فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصد الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذكر الولوغ للغالب. وأما الحامد باقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك، لأن فمه أشر منها، فيكون الباقي من باب أولى، وخصوه في القديم بالأول. وقال النووي في الروضة إنه اسم شاذ، وفي شرح المهذب إنه لقوي من حيث الدليل، والأولوية المذكورة قد تمنع الكون فمه محل استعمال النجاسات. يقول السائد: قل لي في شرح كلام الحافظ ابن حجر قولا لا سأل عنه أحد غيرك وجزاك الله خيرا. قوله رحمه الله: إذا شرب أعم من ولغ. إذا ولغ هو الحقيقة، إذا ولغ شرب بطرف لسانه. وللعلماء في اللغة وجهان، يقولون إن الولوغ إذا شرب بطرف لسانه، وبعضهم يقول إن الولوغ أعم من الشراب، إن الولوغ أعم من الشراب. وعبارته التي ركب عليها مسألة مفهوم الشرط، مفهوم الشرط العلماء عندهم منطوق ومفهوم. منطوق النص هو لفظه، والمفهوم خلاف اللفظ. إذا قلت للشخص إذا قمت أعطيك كذا وكذا، مفهومه ماذا؟ المنطوق إذا حصل منك القيام أعطيك. المفهوم إذا لم تقم لا أعطيك، يعني تعكس. فالمفهوم العكس. فقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب مفهوم أنه إذا لعق إذا لحس أنه لا يجب الغسل. هذا معنى قول مفهوم الشرط، لأن المفهوم له 10 أنواع: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. هذه 10 أنواع للمفهوم. فهنا مفهوم الشرط النوع الذي معنى إذا شرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في إيجاب الغسل 7 أن يحصل الشراب. مفهومه أنه إذا لم يحصل الشراب لا يجب الغسل 7. هذا معنى عبارة الحافظ بن حجر. ثم نقل الكلام في مذهب الشافعية، هو قول منصوص المذهب في القديم والجديد. القديم هو مذهب الإمام الشافعي حينما كان بالمدينة، لأنه تفقى على يد الإمام مالك وقرأ الموطأ عليه، ثم ارتحل إلى بغداد فناظر أصحاب الإمام أبي حنيفة، ثم ارتحل إلى مصر وناظر أصحاب الليث بن سعد، فخرج عن المسائل التي كان عليها. فهناك مسائل قديمة، يعني على مذهبه القديم لما كان على مذهب الإمام مالك، وهناك مسائل رجع إليها يسمونها الجديد. هذا معنى قول الشافعية القديم والجديد، يعني القديم الذي كان عليه رحمه الله، والجديد الذي استقر عليه مذهبه بمصر رحمة الله عليه. فهذا معنى قوله أنه في القديم منصوص القديم. وقوله إذا شرب مفهومه أنه إذا أدخل يده، أنه إذا أدخل رجله، أنه لا يجب الغسل. هذا مراد الحافظ بن حجر، والخلاف فيه والتفصيل على هذا الوجه. مراده في لفظة إذا شرب هل هي باقية على ظاهرها أم أنها ليست على الظاهر؟ إذا قلنا على ظاهرها لا إشكال، يصبح في هذه الحالة نعتبر المفهوم كما تقدم. إذا أدخل يده، إذا أدخل رجله لا يجب الغسل، هذا إذا اعتبرنا ماذا؟ نفس لفظ الحديث ومفهومه. لكن إذا لم نعتبر اللفظ، ننظر إلى المعنى الذي ذكره القول الثاني، أن تنظر إلى المعنى، بمعنى أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإناء 7 من أجل نجاسة الكلب. فيستوي في ذلك إدخال اليد وإدخال الرجل وإدخال أي عضو من أعضاء ذلك الكلب. هذا هو مراده من محصل ما يريد أن يصل إليه رحمه الله في هذه العبارة، والله تعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: قضية الشيخ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة نجاسة الكلب، وذكر أن ريق الكلب نجس، أما بدنه فطاهر لعدم وجود أدلة على نجاسة بدنه، على أدلة نجاسة بدن الكلب، هل هذا يتعارض مع ما ذهب إليه الجمهور أو مذهب المالكية، وأيهما أرجح، وجزاكم الله خيرا؟ هذا اختياره رحمه الله، وفيه جمع بين المذهبين، وهو يقول النجس اللعاب فقط، لأنه قال إذا ولغ، وهذا لا يكون إلا عند إدخاله لسانه وتحريكه، وذلك لا يتركب إلا من لعاب الكلب. ويقول يعني أصل المسألة يا إخوان حتى تتضح الصورة أكثر، نجاسة الكلب عند العلماء شيء يسمونه الأصل. فالأصل الكلب نجس ولا طاهر؟ يقولون الأصل طهارة الأشياء حتى يدل الدليل على نجاستها، واضح؟ يقول الأصل طهارة الأشياء، لأن الطهارة تمكن من الانتفاع، والله خلق ما في السماوات والأرض للإنسان لكي ينتفع به، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل طهارتها، والقول بالنجاسة خلاف الأصل. فهم يقولون الأصل في الكلب أنه طاهر، فجاء من يقول بالنجاسة، قالوا: ما دام أن الشرع أمر بغسل الإناء سبعا من اللعاب، فاللعاب متحلب من البدن كما قلنا، إذا كان الفرع نجس فمن باب أولى ما تولد منه. يعتبرون دلالة الأولى، وهي دلالة قوية في النص، حتى إن الظاهرية رحمه الله يعتبرونها من دلالة النص، ويرون حجيتها كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، فإن من باب أولى ألا تضرب الوالدين. فالمقصود أنه لما دل على نجاسة اللعاب يقول من باب أولى أن يتنجس ما عداه. ثم قالوا إن أشرف ما في الشيء فمه، فإذا كان نجسا فمن باب أولى بقية البدن، وإن كان أجاب الصنعاني وغيره على ذلك. طيب، الآن عرفنا قضية التنجيس كيف جاءت، جاءت من اللعاب وهو فرع، والفرع يأخذ الأصل حكمه. طيب، الذين قالوا بالطهارة قالوا الأصل طهارته، وأما الأمر بالغسل فهذا ليس من أجل النجاسة، ولكن الله أمرنا به، تعبدنا به، ليس لعلة، يرون أمر تعبدي ليس من أجل النجاسة. فشيخ الإسلام رحمه الله جمع بين القولين، قال: أقول بنجاسة اللعاب، وأتوقف عن الحكم بنجاسة البدن، وأبقي البدن على الأصل من طهارته. فهذا هو وجه القولين، ووجه جمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين القولين، أنه يرى أن اللعاب على حديث إذا ولد، وأما الجسم فهو على الأصل المقتضي طهارة جسم الكلب لا نجاسته، والله تعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: ما حكم صغر الكلب، وما حكم إراقة المال المتبقي بعد الغسل؟ سؤر السباع، إذا قلنا بنجاسة الكلب سيفرق بين شربه من تأثيره بعد شربه في الماء وعدم تأثيره، فإن كان لعابه قد أثر في الماء حكم بنجاسته، وإلا فلا، على الأصل الذي قررناه من أن العبرة في المياه بتغيرها إذا خالطتها النجاسة. وورد عند مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ورد على صاحب الحوض قال قائل: يا صاحب الحوض، هل ترد السباع حولك؟ فقال رضي الله عنه: لا تخبر، إنا نرد على السباع وترد علينا. احتج به من قال إن سؤر السبع طاهر، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم بنجاسته، وبناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه واضح في الدلالة على أن الريق نجس، أن ريق الكلب ولعابه نجس، وبناء على عرقه أن عرقه نجس، وبناء على ذلك يأخذ حكم النجاسة إن غير، وإلا بقي الماء على أصله. وأما قوله لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، محمول على أننا ندفع على الأصل من أن الماء طهور، وعلى اليقين من أن الماء طهور، ونتوضأ به ونغتسل منه ونترفق به حتى نستبين ما عدا ذلك، الله تعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل النجاسة في الكلب معنوية أو حسية؟ والتقط الثانية على النجاسة للكلب في لعابه أم في جميع فمه أو في جميع بدنه؟ السؤال الأول عن الآثار. السؤال الأول يقول السائل: هل النجاسة في الكلب معنوية أو حسية؟ النجاسة نجاسة الكلب حسية وليست بمعنوية. النجاسة المعنوية هي نجاسة الكافر، والكلب ما هو كافر. نجاسة نجاسة حسية، ويقوله تعالى: إنما المشركون نجس، يعني بالكفر. والله تعالى جعل الكفر نجسا لأنه من أدرن ما يكون في الاعتقاد وأسه ما يكون من الرأي. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه نجاسة معنوية. وأما النجاسة الحسية فهي نجاسة الخبث، نجاسة الخبث هي نجاسة الحسية. نعم. الله الطرف الأخير من السؤال يقول: هل النجاسة خاصة بلعاب الكلب أم هي في جميع بدنه؟ وقد مر هذا. وقد مر هذا. نعم. يقول السائل: هناك من يدعي أن سر غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه يعود إلى وجود بعض الأمراض كريهة مثل الدودة الشريطية، وقد اكتشف علماء الطب الحيواني علاج ذلك، ومن ثم أصبح بعض الناس يجيزون اقتناء الكلاب واستئناسها. هل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ وخصوصا إدخالها إلى المنازل والغرف، وما حكم الصلاة في مثل تلك المواطن؟ أما اتخاذ الكلب فإن الأصل فيه أنه حرام إلا ما رخص الشرع فيه واستثنى، ومن فعل ذلك والعياذ بالله نقص من أجله كل يوم قيراطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتعب يومه كاملا حتى إذا جاء في آخر النهار يؤخذ منه قيراطان. وما أدراك من القيراطان؟ حتى ورد في الخبر أن القيراط مثل أحد، لأن الأعمال يوم القيامة صحيح أنها توزن ولها ثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: فلا نقيم في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان. وقوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فالأعمال توزن ولها ثقل، فجعل هذا العمل نسأل الله عافية اتخاذ الكلاب محرم شرعا، وقد نص العلماء بعض العلماء على أنه يعتبر من الكبائر لورود الوعيد عليه بنقصان الأجر والعياذ بالله والحرمان. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الكلب إلا من حادث استثناها الشرع، والحاجة هي كلب الصيد والحرث والماشية، هذه الثلاثة التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا يدل على حرمة اتخاذها، وأما اتخاذها في المنازل فهو أشد وأشنع والعياذ بالله. فقد صح في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا. وإذا حرم الإنسان من الملائكة فقد حرم من خير كثير، لأن الملائكة إنما تتنزل في مواضع الرحمة والسكينة، وهي السكينة التي إذا تنزلت وجد الإنسان خيرها وأثرها، لأن الشياطين تفر ولا تبقى، ولذلك تتنزل لتلاوة القرآن وغيرها من طاعة الله وذكرها. المقصود أن تساهل الناس في هذا الأمر أمر خطير، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه، والواجب نصح من يفعل ذلك وتذكيره بالله عز وجل. ولو اعتذر بأن عنده مال ويريد الكلب أن يحرسه، فإن المال ليس من جنس ما يرخص فيه إذا كان عينا، فإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، ومع ذلك لم يرخص اقتناء الكلاب لحراستها. وأما قول القائل إننا قد اكتشفنا السبب وهو وجود هذا الداء المذكور من الدودة الشريطية وغيرها، وأنه أمكن علاجها بالأدوية أو بالعقاقير، وبناء على ذلك كأنه يقول لا حاجة إلى تكلف الغسل، فهذا مردود وباطل، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من حكم وعلل وأسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل، خفية على العباد، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تفرح بمعرفتك للجودة الشريطية حتى ترد حكم الله ورسوله، فقد يكون هناك أمر آخر. ولو فرضنا أنها هي العلة، فإن الله تبارك وتعالى يمتحن العباد ويختبرهم، فحقق ذلك الامتحان والاختبار بامتثال الأمر والسمع والطاعة، والله تعالى أعلم. الله خيرا. وإجابة هذا السؤال فيما سمعنا، ولكن من باب يعني أن يفهم بعض الأخوان أو السائل المقصود. يقول الشيخ عبد الله البستان في شرحه تيسير العلام: من فوائد الحديث أن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد بالتراب وإنما القصد النظافة. يقول السائل: فما قولكم في ذلك؟ من عادتي وسأسير على ذلك، لا يقول لي رجل قال فلان من أهل العلم بعينه وأجيبه، فتأديبا لهذا السائل لا أجيبه، فإذا أراد أن يسأل يسأل عمومي. فمرة ثانية إذا أراد أحد أن أجيبه يقول قال بعض أهل العلم، قال بعض، حتى نتأدب مع أهل العلم. فمن أنا حتى أناقش عالم مثل هذا؟ هذا لا ينبغي. أنت تريد الفائدة، قل قال البعض كذا وكذا، قال بعض أهل العلم كذا وكذا، لأن الهدف الوصول إلى الحق. فأعزيك بفوائد فائدة، وزادك الله حرصا ولا تحب. جزاك الله خير. الحقيقة سائل آخر يقول: هل الصابون يحل محل التراب أم لا؟ لا يحل الصابون محل التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب وقال: عفروه الثامنة بالتراب. فيبقى التراب هو المتعبد بفعله، وسبحان الله التراب لا خلف فيه ولا خسارة. تترك تذبل الصابون؟ صحك الله. نعم. يقول السائل: إذا كانت العلة في غسل الإناء سبعا هو نجاسة الكلب العينية، فهل يلحق به الخنزير؟ لا على ذلك. وقلنا إن الصحيح أن الخنزير لا يلتحق. قلنا إن مذهب الشافعية وطائفة من الحنابلة أن الخنزير يأخذ حكم الكلب، فأصح الأقوال أن الحكم مقصور على الكلب وأنه لا يلتحق به غيره، الله تعالى أعلم. يقول: ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، فما هو اشتمال الصماء وما معنى أن يحتذي الرجل في ثوب واحد؟ وجزاكم الله خيرا. قيل إن معناه أن يجد العرب في القديم كانت ثيابهم ليست كحالنا اليوم، يعني يتيسر لهم الارتفاق بالثياب، ولذلك ورد أن مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه قتل يوم أحد ولم تكن له إلا شملة واحدة، إذا غطوا بها رأسه بدت قدماه، وإذا غطوا قدميه بدا رأسه من قلة الملابس. وثبت في الحديث أنه كان الصحابة إذا سجدوا بدت عوراتهم من قصر الثياب التي يلبسونها من الشدة والحاجة والفقر، ولذلك نهي النساء أن يرفعوا رؤوسهم قبل الرجال. فهذا النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتذاء في ثوب واحد، يقولون إن الإنسان إذا احتذى في ثوب واحد بدت عورته، والمقصود من ذلك التحفظ من العورة، لأنه لا يحسن إذا اشتمل بها لا يحسن ستر عورته. وقالوا لأن الإنسان إذا اشتمل الصماء فكان كالمتكتف، فإذا جاءه الأمر أو حصل له الخطر أو شيء لم يستطع أن يدفع عن نفسه. فهذه من صور النهي في اشتمال الصماء الذي يكون كتكتيف الإنسان، وفي الاحتباء في ثوب واحد، أن الاحتباء في الثوب الواحد مظنة كشف العورة، وأن اشتمال الصماء أبعد لرفق الإنسان في دفع الشيء أو طلبه، والله تعالى. يقول السائل: هناك من يضع صورا للكلاب والجساس في البيوت والسيارات، فما رأيكم في ذلك؟ لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، لأنه داخل في عموم النهي عن الصور، وأن الإنسان يأثم لو فعل ذلك. إن الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أصحابها يعذبون وهي داخل سواء كانت صورة كلب أو غيره فلا ينبغي. والأمر الثاني أن في ذلك نوع تمجيد ولا شك أن الحيوانات والدواب من جنس الكلاب والقطط إنها ليست من جنس ما يكرم أو يحتفى به حتى تقام له الصور وفعل ذلك فيه نوع من السخف وضعف العقل صلى الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان الحكيم العاقل أن يترفع عن هذا التدبر وعن صفة العقل والطيش بتمجيد هذه الصور أو التكلف في شرائها ووضعها والله تعالى أعلم.